يقول هذا سؤال طويل، يقول ما يعني الحكم الشرعي في هذه المسألة؟ في سوبر ماركت كبير هنا في أمريكا يبيع بنظام الجملة، هو في الحقيقة حاصل كلامه يعني أن هذا السوبر ماركت لا يتقبل إلا الزمن الذين يكون لهم اشتراك وعضوية، وهذه العضوية على درجتين نوعين، عضوية عضوية $50 وعضوية $100، والذي يدفع $50 يعطى بطاقة يشتري من هذا المحل، ثم إذا أراد يجدد سنة ثانية جدد، والذي يدفع $100 فإنه في آخر السنة حينما تبلغ مبيعاته مثلا مشترياته تبلغ إلى حد كبير يردون له $200، وإذا كانت دون ذلك فيعني يكون رد هذا المال أو أكثر بحسب شراءه وبحسب كثرة مشترياته. الحقيقة هذه الصورة واضحة أنها قمار، أنها قمار، وذلك أن هذه البطاقة بمال، والقاعدة أنه إذا كانت هذه البطاقة بمال فإنه لا يجوز الدخول فيها، لأنها دارت بين الغنم والغرم، دارت بين الغنم والغرم، فهو يشتري هذه البطاقة ثم يشتري مثلا منهم، فربما يبلغ القدر الذي يمكن أن يكسب به وربما لا يبلغ إلى القدر الذي يكسب به، فلهذا يؤول به إلى الأمر أنه يبالغ في الشراء، يبالغ في الشراء، وربما يشتري أشياء لا حاجة له فيها، قد تكون هذه المشتريات أضعاف مضاعفة لما يعطى من هذا المال من الدولارات، وهذه مفاسد، هذه مفاسد في تضييع، يعني زيادة على أنه قمار إلا أنه إسراف في شيء لا حاجة، والإسراف عند الجمهور مكروه، وذهب شيخ الإسلام إلى أنه محرم، إلى أنه محرم، وسدل بأدلة في هذا، فالبطاقات التي تكون على هذا الوجه محرمة لما فيها من الغرر والقمار، وهذا هو العقد الذي يدور على يرجع إلى الميسر، يرجع إلى الميسر. أما إذا كانت البطاقة لا قيمة لها، ليس لها قيمة تعطى لكل مشترك، هذه لها أحكام ولها أيضا صور، فليست مثل هذه البطاقة.